بارك الله فيك ونعمل أداء وما الله

ولا تنكر. قارئ عصرك قارئ كبير إذ يوم الشمس والسماء يرجى ما Yeah. يرضى عليك Thank you. مهديتك يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يقويك الله يقويك الصحه فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي.